أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها شارك حزنها لمصاب ابنها اجت ام البنين الاربع الاقمار اجت ام البنين الاربع الاقمار يم قبر الوديع بضعة المختار اجتها محملة هموم وغصص واكدار ثبت الها بدمعها افجع الاخبار هالطاهرة المنفجعة تحجي ويا قبر البضعة وتشرح هضمها بدمعتها والله تشرح هضمها بدمعتها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها شارك حزنها لمصاب ابنها اجت امي بنيني الاربع الاقمار يا مقابري وديعة بضعتي المختار اجتها محملة همومي غصاص واكدار ثبت إلها بدميعها فجعي الأخبار هالطاهرة المنفجعة تحجي ويا قبر البضعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها عليها المحن مجتمعة تحجي بلسان الدمعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها زادت محنها لمصاب ابنها وزادت محنها لمصاب ابنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة الزهرة نايحة وبالحسرة بالحسرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد شارك حزنها حزنها لمصاب ابنها ابنها شارك حزنها لمصاب ابنها وشيه قد على قبور شهقت قلوب لهفار صاحت والضمير مسجر بنيران يا الزهرة يا الزهرة بناتك اجن للاوطان لكن ما اجا وياهن الويليان وحدة على فقد اخوتها تبكي وتهل عبرتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها وحدة الفقد ظنوتها ما بطلت ونتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها فايض جفنها المصاب بنها فايض جفنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد شارك حزنها حزنها لمصاب بنها والله شارك حزنها لمصاب بنها من صوتي الوديع ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنيني الأربع الأطياب حضرت روح بالطف تحرسي الغياب شفيت كل ما جرى على أولاد داحي الباب شفت البنين الأربع كل من ذبيح بمصراع دمي تجارع على الغبر دمي تجارع شفت القمر بالمبضاع جسم الشريف موزاع دمي تجارع على الغبر دمي تجارع صبرت أظنها المصاب بنها صبرت أظنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد تحجو يا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد شارك حزنها المصاب بنها شارك حزنها المصاب بنها لأن أمي البنين يتجع وبي الزهرة هالأربع بنيين الهيوة وعالغبرة مهمة مهمة لوان هالعالم بأسرة ما توفي من دم سيبطي نبي قطرة دم ابنك اللي يتجارى قلبي يترك آثاره فرقت بنيني ما تهمني فرقت بنيني حين سمعت أخباره دلالي هاجت ناره فرقت بنيني ما تهمني فرقت بنيني شارك هونها المصاب بنها شارك هونها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد يحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة. ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها ينصاب بنها شارك حزنها ينصاب بنها يا ضعضعت محمد هذا دمع العين دم يجري ويواسي دم وريدي حسين. يا ضعضعت محمد هذا دمع العين دم يجري ويواسي دم وريدي يحسي. وانا يا الوديعة تحيرت ما بي رمياتي مصيبة ونايباتي البي. فقد السبط دوهني ما تطفى جمرة وني فطر دليلي يا الزهرة فطر دليلي دليلي. راحوا بنيني مني وحسين فقدي يهمني فطر دليلي يا الزهرة فطر دليلي تواسيها حنها المصاب بنها تواسيها حنها المصاب بنها. أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها ينصاب بنها شارك حزنها ينصاب بنها.